وقبل أن نبدأ التعليق على مقدمة الكتاب ومقدمة العلم اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله، فإنه يحسن التعريف بالمصنف والتعريف بالمصنف. فأما المصنف فهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، ولد رحمه الله في القاهرة، ولم أقف على تاريخ ولادته لأن مصادر ترجمته رحمه الله كانت قليلة جدا مع شهرته وإمامته. وقد نشأ نشأة علمية، فقد كان والده أحمد بن عبد العزيز قاضي القضاة في زمانه، فاشتغل بالعلم على يديه وأخذ عنه كثيرا وحفظ متونا كثيرة، منها كتاب المقنع لموفق الدين ابن قدامة، واشتغل كثيرا بطلب العلم حتى أصبح لديه قدرة على التصنيف، وألف عدة مؤلفات كانت كلها محل عناية واهتمام من أهل العلم، وذلك لجودتها وحسن تأليفه لها ومكانته عند علماء الحنابلة. وأبرز هذه المؤلفات كتاب منتهى الإرادات، وهو متن جليل عني به الحنابلة عناية فائقة حتى أصبح العمدة في مذهب الحنابلة عند المتأخرين. الكتاب الثاني شرحه، فقد ألف المنتهى ثم شرحه في كتاب اسمه مطالب أولي النهى في شرح المنتهى، وهو أيضا مطبوع في 8 مجلدات. الكتاب الثالث مختصر التحرير، وهو هذا الكتاب الذي نتدارسه وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى عند التعليق على مقدمة المصنف التي بدأ بها كتابه. والكتاب الرابع شرح هذا المختصر، فقد شرحه في كتاب اسمه المختبر المبتكر في شرح المختصر، واشتهر باسم شرح الكوكب المنير، وقد ذكر هذا الاسم ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولم يصرح المصنف رحمه الله بتسميته بهذا الاسم، وقد حقق تحقيقاً قيماً جداً في إخراج النص وفي المقارنة بين النسخ وفي التعليق والتوثيق، ويعتبر تحقيق شرح الكوكب المنير من أنفس التحقيقات، وقد انتفع به طلاب العلم انتفاعاً كثيراً. ولعل المحققين وهما الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد جزاهما الله خيراً، لعلهما وجدا اسم شرح الكوكب المنير على بعض النسخ، فلهذا وضع عليه هذا الاسم وهو شرح الكوكب المنير. فهذه هي أهم مؤلفاته رحمه الله، وبهذا يتبين أنه فقيه أصولي، ليس ممن اشتغل بأصول الفقه ولا عناية له بالفقه، فهو من كبار الأصوليين ومن كبار الفقهاء أيضا. وقد علا كعبه وطار ذكره في زمانه، وخلف والده في تولي القضاء، وذكر أنه انفرد بالتدريس والفتيا في مصر بعد موت والده، ولما مات عصريه موسى ابن أحمد الحجاوي في سنة 960 وقيل في 964، لما مات الحجاوي انفرد الفتوحي رحمه الله بالتدريس والفتيا في سائر الأقطار، وأصبح مقصد طلاب العلم ومقصد المستفتين. وحج رحمه الله مرتين، كانت إحدى الحجتين قبل البلوغ، وبعد حجته الثانية مرض وبقي 15 يوما مريضا، ثم مات رحمه الله في سنة 972 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي ذكره إلى زماننا هذا. وهكذا العلماء، فإنهم وإن ذهبت أشخاصهم فإن علومهم باقية ينتفع الناس بها. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله هذا المختصر بمقدمة، والمقدمة عند أهل العلم مقدمتان: الأولى مقدمة كتاب، والثانية مقدمة علم. ويبدأ بمقدمة الكتاب قبل مقدمة العلم، لأن هذا هو الوضع الطبعي. والفرق بين المقدمتين أن مقدمة الكتاب، أن مقدمة العلم تذكر فيها المسائل التي يتوقف عليها العلم كتعريفه وموضوعه وغايته ونحو ذلك، بخلاف مقدمة الكتاب. وابتدأ مقدمة الكتاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن. وهذه المقدمة ابتدأها بالبسملة لجملة أمور: الأمر الأول الاقتداء بالكتاب العزيز، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فهو مفتتح بالبسملة. الأمر الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يبدأ مكاتباته ورسائله للرؤساء والملوك ببسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث طلب تحصيل البركة بالبسملة، لأن البسملة سبب لحصول البركة في المبسمل له. وبسم الله الرحمن الرحيم قدم فيها الجار والمجرور، فالجار حرف الباء والمجرور اسم، وذلك للدلالة على الحصر، لأن القاعدة عند أهل العلم أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كما في قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه يفيد حصر العبادة والاستعانة لله سبحانه وتعالى. والأصل نعبدك ونستعين بك، فقدم الجار والمجرور للدلالة على حصر التسمية في الله سبحانه وتعالى، وأنه يسمى بالله دون غيره. والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، يعني لا بد أن يكون هناك شيء يتعلق به الجار والمجرور. والمتعلق لهما هو فعل يناسب المقام، يتعلق الجار والمجرور بفعل يناسب المقام. فمن قال بسم الله الرحمن الرحيم فإن البسملة، فمن قال بسم الله الرحمن الرحيم عند التصنيف فإن البسملة متعلقة بفعل تقديره أصنف، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم عند الأكل فإن البسملة متعلقة بفعل تقديره آكل، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم عند اللبس فإن البسملة متعلقة بفعل يناسب المقام وهو البس. وهذا التقدير، وهو أن البسملة متعلقة بفعل يناسب المقام، أفضل من قول بعض أهل العلم إن البسملة متعلقة بفعل تقديره أبدأ، لأنه إذا قيل إنها متعلقة بفعل تقديره أبدأ فإن البركة التي تتضمنها البسملة تختص بماذا؟ تختص ببداية الفعل دون وسطه وآخره، بخلاف ما إذا كان المقدر فعلا يناسب المقام فإن بركة البسملة تشمل أول الفعل ووسطه وآخره. والله علم على الباري سبحانه وتعالى، وهو الاسم الأعظم على رأي كثير من أهل العلم. والرحمن علم على الله سبحانه وتعالى، ومعناه وهو على وزن فعلان، ومعناه ذو الرحمة الواسعة. والرحمة التي يتضمنها هذا الاسم تشمل الرحمة للمؤمنين والكافرين، أي تشمل الرحمة لسائر الخلق. والرحمن لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال بعض أهل العلم: الرحمن خاص الاسم عام الفعل. خاص الاسم بمعنى أنه لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، عام الفعل بمعنى أن الرحمة التي يتضمنها هذا الاسم تعم المسلمين والكافرين. ورحمة الكافرين تكون برزقهم بالمال والبنين والصحة ونحو ذلك، فهذا من الرحمة الربانية. والرحيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو يختص برحمة المؤمنين، ولهذا قال بعض أهل العلم: الرحيم عام الاسم خاص الفعل عكس الرحمن. فهو عام الاسم لأنه يسمى غيره به، فيقال فلان رحيم ولا يقال فلان رحمن، فهو عام الاسم. وخاص الفعل لأن الرحمة التي يتضمنها الرحيم خاصة بالمؤمنين، كما في قوله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وبهذا نعلم أن الرحمن خاص الاسم عام الفعل، وأن الرحيم عكسه عام الفعل عام الاسم خاص الفعل. ثم قال: رب يسر وأعن. هذا دعاء من المصنف بأن ييسر الله سبحانه وتعالى له تأليف هذا المختصر، وأن يعينه عليه. والدعاء بالتيسير والإعانة مطلوب، ولا سيما عند الأمور المهمة. ولهذا قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون وأن يدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته. والله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نقول في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبد لا يستغني عن عون الله سبحانه وتعالى، ولولا عون الله عز وجل ما استطاع العباد أن يعبدوه. الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه. الحمد في اللغة معناه المدح، وأما في الاصطلاح فيعرف بأنه الوصف بالجميل الاختياري على وجه التعظيم. الوصف بالجميل الاختياري على وجه التعظيم. وقولهم الوصف بالجميل يحترز به عن الوصف بالقبيح، فليس حمدا كما هو ظاهر. الاختياري هذا القيد يحترز به عن الوصف بالجميل إذا كان على وجه الإكراه، فهذا لا يسمى حمدا لأنه ليس على وجه الاختيار. على وجه التعظيم هذا قيد يحترز به عن الحمد على وجه لا يقصد به التعظيم، كالاستهزاء مثلا، فهذا لا يسمى حمدا. ولله أي كائن أو مستقر لله سبحانه وتعالى. واللام في الحمد في قوله الحمد للاستغراق، أي أن الحمد كله لله وحده لا شريك له. واللام في لفظ الجلالة للاستحقاق، يعني أن الحمد كله مستحق لله سبحانه وتعالى. فأل في قوله أل للاستغراق، واللام في قوله لله للاستحقاق. وقوله كما أثنى على نفسه أي كما حمد نفسه سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى أن المصنف رحمه الله يفسر الحمد بماذا؟ يفسره بالثناء. ومعنى الكلام: الحمد لله الذي هو كما حمد نفسه. وبعض أهل العلم يرى أن الثناء هو تكرار الحمد لله سبحانه وتعالى، وليس هو مجرد الحمد. واختار المصنف رحمه الله أن يكون الحمد لله عز وجل على الوصف الذي أثنى به نفسه لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، كما قال سبحانه وتعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. والعباد لا يحصون الثناء على الله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أنت كما أثنيت على، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وذلك لكثرة صفاته سبحانه وتعالى وعظمتها. وأكد هذا بقوله: فالعبد لا يحصي ثناء على ربه. وذلك لكثرة صفاته سبحانه وتعالى وعظمها. والصلاة والسلام على أفضل خلقه. الصلاة هي الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، كما فسرها بذلك أبو العالية رحمه الله. فإذا أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى فإن ذلك يسمى صلاة، وهذه هي الصلاة من الله سبحانه وتعالى. والصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الاستغفار له صلى الله عليه وسلم. والصلاة من المؤمنين هي الدعاء له صلى الله عليه وسلم. والسلام يطلق على معنيين: المعنى الأول الأمان، والمعنى الثاني السلامة من العيوب. وكلا الأمرين مراد في عليكم السلام في قوله، في قول المصنف رحمه الله: والسلام، أي الأمان من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان مؤمنا في حال حياته ثم أمنه الله سبحانه وتعالى بعد موته صلى الله عليه وسلم. على أفضل خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق في قدره عند الله سبحانه وتعالى، فليس هناك أحد من الخلق أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. وهو أفضل الخلق في سيرته صلى الله عليه وسلم، فليس هناك سيرة هي أفضل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أفضل الخلق في سريرته صلى الله عليه وسلم، فليس هناك سريرة أفضل من سريرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أفضل الخلق في صورته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقوله محمد بدل من قوله أفضل خلقه وآله. الآل يطلق على معنيين: الأول معنى خاص، وهم آل النبي، وهم قرابته الأدنون صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني معنى عام، وهم كل من اتبعه صلى الله عليه وسلم، فهم أتباعه على دينه. وصحبه جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والأصوليون يشترطون في الصحبة طول الملازمة، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين فلا يسمى في اصطلاحهم صحابيا، كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث السنة. لكن الذي عليه أهل العلم بالحديث وعليه كثير من الأصوليين أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا التعريف لابن الصلاح، وقد شرحه للحافظ ابن حجر في مواطن متعددة، منها بداية الإصابة للحافظ في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد جمع بين ذكر الآل والأصحاب على طريقة أهل السنة في الترضي على آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الجملة يؤتى بها للانتقال من أسلوب لآخر، ومعناها مهما يكن من شيء، كما فسرها بذلك سيبويه، يعني مهما يكن من شيء، فيؤتى بها للانتقال من أسلوب لآخر. فهذا الفاء رابطة لجواب الشرط، وهذا إشارة إلى ما يتضمنه المختصر من مسائل أصول الفقه. وهذه الإشارة قد تكون إشارة إلى شيء موجود في الذهن إذا كان قد كتب المقدمة قبل كتابة المختصر، وقد تكون إشارة إلى شيء موجودة في الخارج، يعني في خارج الذهن، إذا كان قد كتب المختصر ثم بعد ذلك كتب المقدمة، والأمران محتملان. وقوله محتو معناه مشتمل، والاحتواء معناه الاشتمال، على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. المسائل جمع مسألة، وهي ما يسأل عنه من العلم، وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول هو متن شهير في أصول الفقه لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى في سنة 85 و800، وهو فاتحة الطبقة الثالثة من طبقات الحنابلة الأصول الفقيه. له كتاب في الفقه يعتبر من أجل دواوين الإسلام، وهو الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. وله أيضا التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. وأما في الأصول فله هذا المتن، وهو تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، وقد حقق هذا المتن في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية، ولم تطبع هذه الرسالة، وحقق أيضا تحقيقا آخر مطبوع، وقد قام بتحقيقه الدكتور عبد الله هاشم والدكتور هشام العربي في مجلد واحد، وشرحه المرداوي نفسه في شرح مطول اسمه التحبير في شرح التحرير، وهو مطبوع في 8 مجلدات، والمجلد التاسع هو مجلد الفهارس، وأصله رسالة علمية في جامعة الإمام. فهذا المختصر وهو مختصر التحرير اختصره ابن النجار من تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول لأبي الحسن المرداوي. والاختصار عند أهل العلم يطلق على معنيين: المعنى الأول هو التأليف على وجه مختصر، وهذا لا يلزم منه أن يكون المؤلف مأخوذاً من كتاب آخر. التأليف على وجه مختصر كأن يؤلف إنسان رسالة صغيرة، فهذا يسمى مختصراً لأنه أُلف على وجه الاختصار. وهذا ليس هو المراد هنا، ليس هو المراد في قوله فهذا مختصر. المعنى الثاني للاختصار هو ما قل لفظه وكثر معناه على وجه يكون مأخوذا من كتاب آخر، وهذا هو المراد هنا، لأن ابن النجار الفتوحي رحمه الله اختصر مختصر التحرير من كتاب تحرير المنقول، فقوله مختصر التحرير المراد بالتحرير هنا تحرير المنقول لعلاء الدين المرداوي. فأل في قوله التحرير للعهد، لأن الاختصار لتحرير المعهود وهو تحرير المرداوي رحمه الله. ثم دعا للمرداوي رحمه الله فقال: تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. وهذا الدعاء حق له، لأنه من أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء وحراس الدين، فكان الدعاء حقا لهم أحياء وأمواتا، ولأنه انتفع بكتابه، فهذا أيضا وجه آخر يقتضي أن يدعو له. وكان أئمة السنة يدعون لأهل العلم ويكثرون الدعاء لهم، فمن مات يدعون له بالرحمة وعلو الدرجة، ومن كان حيا يدعون له بالتسديد والتوفيق وأن ينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة. فلهذا دعا المصنف رحمه الله لصاحب الأصل، لأن هذا يعتبر حقا من الحقوق الواجبة له. ثم بين منهجه في هذا المختصر، وهذه مسألة مهمة، لأن معرفة منهج المؤلف تعين على فهم مقاصده فيه. فبين أن منهجه يدور على أربعة أمور: الأمر الأول ذكره في قوله مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا، ومعناه أنه يذكر في هذا المختصر ما بدأ المرداوي بذكره في التحرير أو كان عليه الأكثر من الحنابلة وإن لم يبدأ به المرداوي. فإذا وجدنا أن المصنف رحمه الله ذكر رأيا في مسألة من المسائل، فنعلم أنه إما أن يكون قدمه صاحب التحرير بالذكر على غيره، أو أن يكون هو الذي عليه أكثر الحنابلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ذكره في قوله دون الأقوال، خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف. ومعنى ذلك أنه لا يذكر الأقوال في هذا المختصر، فلا يعتبر هذا المختصر كتاباً من كتب الخلاف في الأصول، وإنما يقتصر على قول واحد ولا يزيد عليه إلا في حال واحدة، وهي إذا كان ذكر الخلاف فيه فائدة أخرى زائدة على معرفة الخلاف، كمعرفة أن المسألة مثلاً من مسائل الاجتهاد، وأن الرأي فيها ليس مقطوعاً به، فإذن المصنف رحمه الله يقتصر في هذا المختصر على قول واحد ولا يزيد عليه شيئاً من الأقوال إلا إذا كان هناك فائدة ليس الهدف منها أن يتعرف القارئ على الخلاف في المسألة، وإنما هناك فائدة زائدة عليها. فإذا وجدنا أن المصنف رحمه الله ذكر قولا آخر في المسألة فلنبحث عن الفائدة التي ذكرها المصنف رحمه الله من وراء ذكر هذا القول. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث من منهج المصنف رحمه الله ذكره في قوله ومن عزو مقال إلى من إياه قال، ومعناه أنه لا ينسب الأقوال إلى قائلها وإنما يكتفي بذكر القول، لأن هذا هو الأيسر لطالب العلم، وإذا أراد أن يتعرف على أصحاب الأقوال فإنه إما أن يرجع للأصل، وصاحب الأصل له عناية كبيرة بنسبة الأقوال، أو أن يرجع إلى كتب المطولات، لأن معرفة أصحاب الأقوال متيسرة، فيمكن لطالب العلم إما أن يرجع للأصل، ولا سيما أن صاحب الأصل له عناية بذكر الأقوال، وإما أن يرجع إلى كتب الأصول المطولة. الأمر والأصل أن يقول ومن عزو مقال إلى من قاله، لكنه قال ومن عزو مقال إلى من إياه قال، محافظة على السجع، وهذه طريقة عند أهل العلم، لأن السجع من محاسن العبارات التي تزينه وتجمله، ولا سيما في المقدمات، وإذا كان السجع يسيرا وسهلا فإنه يؤدي إلى حسن الكلام وجماله، بخلاف ما إذا كان متكلفا فإنه يؤدي إلى قبح الكلام على خلاف مقصود قائله. الأمر الرابع في المنهج وهو مهم، وهو بيان بعض مصطلحاته في هذا الكتاب، ومعرفة المصطلحات في غاية الأهمية، وقد دأب العلماء على ذكر مصطلحاتهم في مؤلفاتهم في المقدمات إذا كان لهم مصطلحات، أما إذا لم يكن لهم مصطلحات فإنهم لا يتعرضون لذكر المصطلحات في مقدماتهم، والمصنف رحمه الله له مصطلحات في هذا الكتاب، ومعرفتها مهمة لأنها ستمر بنا كثيرا. وأول هذه المصطلحات أنه إذا قال في وجه فمعنى ذلك أن هذا القول ليس هو المعتمد في المذهب، بل المعتمد غيره، ولهذا قال ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، يعني أنه ليس هو المعتمد في المذهب، وإنما المعتمد غيره. الثاني إذا قال في قول أو قال على قول، وهذا يذكره إذا كان الخلاف في المسألة قويا، إما لتعارض الأدلة وإما لغير ذلك، أو اختلف الترجيح عند الحنابلة فبعضهم يرجح قولا وبعضهم يرجح آخر، فحينئذ يقول في قول أو يقول على قول. ومعنى في قول وعلى قول عند في اصطلاح المصنف واحد، فإذا قال في قول فنعلم أن المسألة فيها خلاف قوي، أو أن الحنابلة وقع بينهم خلاف فيها، فمنهم من رجح هذا القول ومنهم من رجحه، وذلك لقوة الخلاف في المسألة. وكذلك إذا قال على قول. الثالث أنه إذا ذكر قولين أو أقوالا وأطلق الكلام فيها، إذا ذكر قولين أو أقوالا وأطلق الكلام فيها، أي لم يرجح واحدا منهما، إذا ذكر قولين أو واحدا منها إذا ذكر عدة أقوال، وهذا ينبه به إلى أنه لم يطلع على أن هناك من صرح بصحة أحد هذين القولين أو هذه الأقوال. فإذا وجدنا قولين وأطلق الكلام فيهما فنعلم أن المصنف رحمه الله لم يطلع على أحد صحح أحد هذين القولين أو رجحه على غيره. وكذلك لو ذكر ثلاثة أقوال وأطلق الكلام فيها فنعلم أن المصنف رحمه الله لم يقف على أحد صحح أحد هذه الأقوال أو رجحه. فهذه مصطلحات المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وهي كم مصطلحا؟ ثلاثة مصطلحات. ومعرفة المصطلحات في غاية الأهمية، وممن عني بذكر المصطلحات المرداوي نفسه في مقدمة الإنصاف وفي خاتمته، وكذلك ابن بدران في كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ثم ختم هذه المقدمة بقوله وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه. وهذا الكلام فيه حث لطالب العلم على حفظ هذا المختصر والعناية به من وجهين. الوجه الأول أنه رجا أن يكون هذا المختصر مغنياً لمن يحفظه عن غيره من المتون الأصولية، فمن حفظه فإنه يكون كافياً له عن غيره من كتب الأصول على جلالة الكتب الأخرى وأهميتها. وطالب العلم ينبغي له أن يعنى بسائر مؤلفات الأصول، لكن إذا حفظ هذا المتن فسوف يكون له أصل ثابت يكفيه عن بقية المتون الأصولية. وصدق رحمه الله. الوجه الثاني أنه بيّن أن هذا المختصر ألفاظه وجيزة، فإذا علم طالب العلم وجازة ألفاظ هذا المختصر مع تحريرها فإن ذلك يدعوه لأن يحفظه، بخلاف ما إذا كانت ألفاظه طويلة كثيرة فإن ذلك قد يعوقه عن حفظ هذا المتن. فهذان أمران نبه بهما طالب العلم على حفظ هذا المختصر، وقد اشتغل الحنابلة رحمهم الله بحفظ هذا المختصر وضبطه، حتى إن ابن بدران رحمه الله ذكر أن الناس عكفوا على هذا المختصر واشتغلوا به عن الأصل. عكف الناس على هذا المختصر واشتغلوا به عن أصله. قال وأسأل الله أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، أي ويعصم من قرأه من الزلل أي من الخطأ في فهمه وفي قراءته وفي فهمه. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل في قراءة هذا الكتاب وفي فهمه، إنه سميع مجيب، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. وهذا فيه تنبيه إلى أن الاشتغال بهذا المتن إن شاء الله أنه من الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، ونحن ندعو الله عز وجل بما دعا به المصنف رحمه الله، وهو أن يوفقنا سبحانه لما يرضيه من القول والعمل. وعلماء الحنابلة اشتغلوا بهذا الكتاب وشرحوه، وأول شروحه هو شرح المؤلف نفسه، فقد شرحه في المختبر المبتكر كما سبق التنبيه عليه. ومن شروحه أيضا كتاب آخر اسمه الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير، وهو لأحمد بن عبد الله البعلي. الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير لأحمد ابن عبد الله البعلي، المتوفى في سنة 89 و100 وألف. والبعلي رحمه الله هو صاحب كتاب الروض الندي شرح كافي المبتدئ، وهو مطبوع في مجلد. وهذا الكتاب وهو الذخر الحرير حقق في رسائل علمية في جامعة أم القرى ولم تطبع. أيضا من شروح هذا الكتاب شرح آخر اسمه الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير لابن عفالق الأحسائي. وابن عفالق هو محمد ابن عبد الرحمن ابن عفالق المتوفى في سنة 63 و100 و1000. وقد كان عفى الله عنا وعنه من المناوئين لدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وأيضا من شروح هذا الكتاب شرح للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ولم يتمه، وللشيخ عبد الرحمن الدوسري المتوفى في سنة 99 و300 و1000 حاشية على شرح الكوكب المنير، يعني حاشية على شرح ماذا؟ على شرح المختصر، اسمها مشكات التنوير. مشكات التنوير حاشية على شرح الكوكب المنير. فهذا ما يتعلق بالمقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله. ولما فرغ من مقدمة الكتاب انتقل لمقدمة العلم، فقال مقدمة، مقدمة يعني لأي شيء للكتاب أو للعلم، للعلم. ومقدمة العلم كما عرفنا هي ما تتوقف عليه مسائل العلم كالحد والموضوع والغاية والاستمداد ونحو ذلك. ويجوز فيها أن يقال مقدمة وأن يقال فيها مقدمة، فيجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح. أما الكسر فلأنها تتقدم مسائل هذا العلم، وأما الفتح فلأن المصنف قدمها بالذكر على غيرها من مسائل العلم. وهذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تشتمل على 4 أمور. الأمر الأول موضوع علم أصول الفقه، والأمر الثاني تعريفه، والأمر الثالث غايته، والأمر الرابع مادته. فهذه 4 أمور ذكرها المصنف رحمه الله في هذه المقدمة: الموضوع والتعريف والغاية والاستمداد. وطالب العلم إذا عرف المسائل على وجه كلي لسهل عليه أن يضبطها. وبدأ بالأمر الأول وهو الموضوع، فقال: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وإيضاح هذه الجملة أن العوارض جمع عارض، أن العوارض جمع عرض، أن العوارض جمع عرض، والعرض هو وصف زائد على الذات. العرض وصف زائد على الذات، و العرض يقسمه العلماء إلى قسمين: القسم الأول عرض ذاتي وهو الذي ينشأ عن الذات، رحمك الله، وذلك مثل الضحك للإنسان، فهو وصف عارض أليس كذلك؟ لأنه يعرض ويزول. وسمي عرضا ذاتيا لأنه ينشأ عن الذات، القسم الثاني عرض خارجي وهو الذي لا ينشأ عن الذات، وذلك مثل المرض للإنسان، فالمرض ناشئ عن ذات الإنسان أو ناشئ عن أمر خارجي، ناشئ عن أمر خارجي. وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لا العوارض الخارجية، وعرفنا المقصود بالعوارض الذاتية وأنها التي تنشأ عن الذات. فقوله موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية يحترز فيه عما يبحث فيه عن عوارضه الخارجية. وكل علم له موضوع يبحث فيه، فموضوع علم الطب مثلا هو بدن الإنسان وما يعرض له من الصحة والسقم، وموضوع علم النحو هو الكلام العربي وما يلحقه من التغير، وموضوع الفقه هو الأحكام، وموضوع أصول الفقه كما قال المصنف الأدلة الموصلة إلى الفقه، ولهذا قال فموضوع ذا، ذا هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أصول الفقه، الأدلة الموصلة إلى الفقه أي إلى الأحكام، وسيأتينا أي إلى معرفة الأحكام، وسيأتينا بعد قليل أن الفقه معناه معرفة الأحكام الشرعية إلى آخره. والأدلة، وأرجو أن ينتبه لهذا لأنها قضية مهمة يترتب عليها التعرف على الفرق بين أصول الفقه والفقه. الأدلة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أدلة إجمالية، والقسم الثاني أدلة تفصيلية. والأدلة الإجمالية هي الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة بعينها، الأدلة الإجمالية هي الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة بعينها، وسميت إجمالية أخذا من الإجمال وهو الجمع والإبهام، لهذا سميت إجمالية لأنها تجمع مسائل كثيرة ولا تدل على مسألة بعينها، فلهذا سميت إجمالية أخذا من الجمع والإبهام، لأنها تجمع مسائل كثيرة ولا تدل على مسألة بعينها. ومن أمثلة ذلك قول الأصوليين الكتاب حجة، فهذا دليل إجمالي يدخل فيه جميع نصوص الكتاب، لكن هذا الدليل لا يدل على آية بعينها، فلهذا سميت إجمالية لأنها تجمع أمورا كثيرة من غير الدلالة على شيء معين. وكذلك قولهم الأمر يقتضي الوجوب، فإنه يدخل فيه كل أمر ورد في الكتاب أو في السنة، فجمعت الأوامر القرآنية والسنية، لكن هذا الأصل لا يدل على أمر بعينه. هذا القسم الأول من قسمي الأدلة، وهو الأدلة الإجمالية. القسم الثاني الأدلة التفصيلية، وهي تقابل الأدلة الإجمالية، فمعناها الأدلة التي تدل على مسألة بعينها، وسميت التفصيلية أخذا من التفصيل وهو البيان والإيضاح، كما في قوله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات، يعني نبينها ونوضحها. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا دليل تفصيلي لأنه يبين حكم مسألة معينة وهي كتابة الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها، هذا دليل تفصيلي يدل على حكم مسألة معينة وهي أن الشفعة على الفور لمن علم ذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا دليل تفصيلي يدل على مسألة معينة وهي اشتراط النية في العبادات. انتبه معي، وموضوع أصول الفقه ليس الأدلة التفصيلية، وإنما هو القسم الأول وهو الأدلة الإجمالية. أما الأدلة التفصيلية فهذه موضوع علم فقه الخلاف، الأدلة التفصيلية موضوع علم فقه الخلاف، أما الفقه فموضوعه الأحكام العملية. ولهذا قال المصنف فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه، فقوله الأدلة المراد بها الأدلة الإجمالية، وهذه الأدلة الإجمالية توصل إلى الفقه إذا تركبت مع الأدلة التفصيلية، فإذا تركبت مع الأدلة التفصيلية فإنها توصل إلى الفقه. وإيضاح ذلك أن قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، هذا دليل تفصيلي، والقاعدة أن النهي يقتضي التحريم، وهذا دليل إجمالي. وتركب هذا الدليل الإجمالي مع الدليل التفصيلي فنتج من ذلك حكم، وهو أن الزنا حرام. فالأدلة الإجمالية توصل إلى الفقه إذا تركبت مع الأدلة التفصيلية، وهكذا في سائر الأمثلة. وبهذا نعلم أن الأدلة الإجمالية لا توصل إلى الفقه مباشرة، وإنما توصل إليه إذا توسطت بينه وبين ماذا؟ وبين الأدلة التفصيلية، فهي لا تدل على الأحكام مباشرة، وإنما تدل على ذلك بواسطة، وهي توسطها بين الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية. ونبه بعض أهل العلم، وهذه نقطة ينتبه لها طالب العلم، إلى أن أدلة الشريعة ليس فيها قسم يسمى أدلة إجمالية ليست تفصيلية، وقسم آخر يسمى أدلة تفصيلية ليست إجمالية، فالأدلة واحدة، لكن الذي يختلف هو النظر، نظر المستدل. فإذا نظر لها من جهة إجمالية فهي أدلة إجمالية، وإذا نظر لها من جهة التفصيل فهي أدلة تفصيلية. وقد نبه على هذا الحافظ العراقي رحمه الله ثم قال: وهذه فائدة يرحل إليها، وهي أن الأدلة تختلف باختلاف نظر المستدل. فإذا نظر لها من جهة إجمالية فهي أدلة إجمالية، وإذا نظر لها إلى أدلة من جهة التفصيل فهي أدلة تفصيلية. وإيضاح ذلك أن الإنسان إذا نظر إلى الأدلة، إذا نظر إلى الأوامر الواردة في القرآن، في القرآن والسنة، فهذا نظر ماذا؟ نظر إجمالي، بخلاف ما إذا نظر إلى أمر معين منها فهذا نظر على وجه التفصيل، والدليل التفصيلي داخل في الدليل الإجمالي. وبهذا نكون قد عرفنا موضوع أصول الفقه، وأنه الأدلة الموصلة إلى الفقه. ثم قال: ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته، أي أن من أراد أن يعرف علما من العلوم لا بد له من ثلاثة أمور، وهي التعريف والغاية من هذا العلم وما يستمد منه، وذلك حتى يتمكن من الخوض فيه، لأنه إذا لم يعرف هذه الأمور لا يستطيع أن يخوض في هذا العلم. وقوله أن يتصوره بوجه ما، يعني أن يعرفه على وجه إجمالي، أن يعرف هذا العلم على وجه إجمالي، وذلك يحصل بالتعريف. فقوله بوجه ما يعني على وجه إجمالي، والتصور على وجه إجمالي يكون بماذا؟ يكون بالتعريف. فإذن سيتكلم المصنف رحمه الله هنا على ثلاثة أشياء: الأول تصور أصول الفقه بوجه ما، وهذا يحصل بالتعريف، ولهذا سيبدأ بتعريف أصول الفقه. الثاني معرفة غاية هذا العلم. الثالث معرفة مادة هذا العلم. وبدأ بتعريف أصول الفقه، وأصول الفقه يعرف باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار مفرديه، يعني باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، والاعتبار الثاني باعتبار كونه علما على هذا الفن المعين. وبعض العلماء يقول باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين إشعارا بمدح هذا العلم، لأن اللقب هو ما يشعر بمدح أو ذم، ويختارون هنا المدح لأنه هو المقصود من التعريف. فإذا أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرديه، والثاني باعتبار كونه نعم علما على هذا الفن المعين. وابتدأ بالاعتبار الأول وهو تعريفه باعتبار مفرديه، لأنه لا يمكن معرفته بالاعتبار الثاني إلا إذا عرف معنى كلمة فقه وكلمة معنى كلمة أصول وكلمة فقه، لأن المركب لا تحصل معرفته إلا إذا عرف ما تركب منه. وبعض أهل العلم عكس ذلك فبدأ بتعريف أصول الفقه باعتباره علما ثم عرفه باعتبار مفرديه. وصنيع المصنف رحمه الله أجود، وهو أن يبدأ بأصول الفقه، أن يبدأ بتعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، فإذا فرغ من ذلك يعرف باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين. وتعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه كما يلي: أولا كلمة أصول، وأصول جمع أصل، وهو في لغة العرب معناه الأساس، وأصل الجدار هو طرفه الثابت في الأرض، وأصل الشجرة هو طرفها النابت في الأرض. فأصل الشيء أساسه. ويعرف الأصوليون الأصل في اللغة بأنه ما يبنى عليه غيره، وذلك لأن الأصوليين يحرصون على التعريفات الكلية، فاشتغلوا بتعريف أصول الفقه في اللغة على وجه كلي، فعرفوه بأنه ما يبنى عليه غيره. ويعتبر هذا من أجود تعريفاتهم للأصل في اللغة. وعرفوه بتعريفات أخرى كقولهم ما يتفرع عنه غيره، وقولهم هو المحتاج إليه، وكل هذه التعريفات اللغوية للأصل عند الأصوليين عليها مؤاخذة وفيها مناقشات طويلة لا نحتاج إلى ذكرها. فهذا معنى الأصل في اللغة، وقد عرفنا أن معناه عند أهل اللغة هو الأساس، وأهل اللغة هم المرجع في التعريفات اللغوية، كما أن الأصوليين هم المرجع في التعريفات الأصولية الاصطلاحية. وأما الأصل في الاصطلاح فعرفه بما له فرع، وهذا التعريف يؤخذ عليه مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى أن فيه دورا، لأنه لا يعرف الفرع إلا إذا عرف الأصل. المؤاخذة الثانية أن الأصل قد لا يكون له فرع، بخلاف الفرع فلا بد أن يكون له أصل. ولهذا فإن الأسلم أن يقال الأصل في الاصطلاح يطلق على الإطلاقات التي ذكرها المصنف رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهي أولا أن الأصل يطلق في الاصطلاح على الدليل، فيقال الأصل في وجوب الصلاة قوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، والأصل في تحريم الزنا قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، والأصل في الشفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، أي الدليل في ذلك. وهذا هو الغالب، أن العلماء إذا أطلقوا الأصل فإنهم يريدون به الدليل، وكما أن هذا هو الغالب فهذا هو المراد في هذا الكتاب. فإذا أطلق الأصل فالمراد به الدليل، ولهذا قال وهو المراد هنا، يعني في تعريف أصول الفقه اصطلاحا. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني الرجحان، والمصنف رحمه الله عبر بالرجحان، وغيره من أهل العلم عبر بالراجح، ولعل التعبير الثاني أولى، ومنه قولهم الأصل في الكلام الحقيقة يعني الراجح فيها، والأصل العموم يعني الراجح فيه، والأصل عدم الإضمار يعني الراجح فيه، والأصل عدم النسخ يعني الراجح فيه. الإطلاق الثالث القاعدة المستمرة، ومن ذلك قولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة في الشرع. الإطلاق الرابع المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في القياس، لأن القياس كما سيأتينا إن شاء الله له أربعة أركان: الأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، وعلة حكم الأصل وحكم الأصل. فيطلق الأصل في القياس على المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع. وهناك إطلاق خامس سيأتينا في باب السنة إن شاء الله، وهو الشيخ، فيطلق الأصل على الشيخ والفرع على التلميذ، ومن ذلك قولهم إذا خالف الفرع رواية الأصل، يعني إذا خالف التلميذ رواية الشيخ. وهناك إطلاقات أخرى مذكورة في مطولات هذا الفن، لكن هذه المعاني الاصطلاحية هي الأشهر في إطلاقات الأصل. فهذا ما يتعلق بالكلمة الأولى، وهي كلمة أصول. الكلمة الثانية الفقه، والفقه في لغة العرب معناه الفهم، ومنه قوله سبحانه وتعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم، وقوله لعلهم يفقهون يعني يفهمون، ومنه يفقه قولي أي يفهمون. فالفقه في لغة العرب معناه الفهم. وبعض أهل العلم قال الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، فلا يطلق على مطلق الفهم، وإنما يختص بفهم الأشياء الدقيقة. فلا يقول الإنسان فهمت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، لأن هذا شيء واضح. لكن يصح أن يقال فقهت هذه المسألة، لأن المسألة يعني فيها، لأن المسألة دقيقة تحتاج إلى إعمال ذهن. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الفقه في لغة العرب معناه الفهم، سواء أكان فهما للأشياء الواضحة أم كان فهما للأشياء الدقيقة. ثم عرف الفهم فقال الفهم هو إدراك معنى الكلام. فقوله وهو إدراك معنى الكلام، الضمير هنا عائد إلى الفقه أو إلى الفهم؟ عائد إلى الفهم. فقال وهو إدراك معنى الكلام. إدراك، الإدراك ما معناه؟ الإدراك معناه وصول النفس إلى المعنى بتمامه، هذا معنى الإدراك، وصول النفس إلى المعنى بتمامه. وتقول أدركت فلانا إذا وصلت له، فالإدراك معناه وصول النفس إلى المعنى بتمامه. وبناء على هذا فإن الإنسان إذا لم يصل إلى المعنى بتمامه فلا يسمى فهمه، لا يسمى فقها، لأن الفقه معناه الفهم، والفهم معناه الوصول إلى الشيء، الوصول إلى المعنى بتمام. فإذا لم يصل له أو وصل إلى بعضه فإن إدراكه لا يسمى فقها. وأما الفقه في الاصطلاح فعرفه المصنف بأنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. والمعرفة لفظ يشمل العلم والظن كما سيأتي إن شاء الله في بيان العلاقة بين العلم والمعرفة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فالمعرفة تشمل العلم والظن، والمقصود بالظن الظن الغالب. والمعرفة قد تكون معرفة للأحكام، وقد تكون معرفة للذوات كمعرفة ذات زيد، وقد تكون معرفة للأفعال كمعرفة قيام زيد وجلوسه، وقد تكون معرفة للصفات كمعرفة بياض زيد وسواده. فالمعرفة قد تكون معرفة للأحكام، قد تكون معرفة للذوات، وقد تكون معرفة للأفعال، وقد تكون معرفة للصفات. والفقه في الاصطلاح يختص بمعرفة الأحكام. فأما معرفة الذوات ومعرفة الأفعال ومعرفة الصفات فلا تسمى فقها، ولهذا قال المصنف الأحكام. وال في الأحكام سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. والأحكام قد تكون أحكاما شرعية، وقد تكون أحكاما لغوية، وقد تكون أحكاما عقلية. قد تكون أحكاما شرعية، وقد تكون أحكاما لغوية كمعرفة رفع الفاعل ونصب الحال، وقد تكون أحكاما عقلية كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، والفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية. أما معرفة الأحكام اللغوية والأحكام العقلية فلا تسمى فقها. والأحكام الشرعية المراد بها المستفادة من الشرع، وسيأتينا إن شاء الله تعريف الأحكام، ولهذا نؤخر تعريف الأحكام إلى الموضع الذي ذكره المصنف رحمه الله. والأحكام الشرعية قد تكون أحكاماً علمية، وهي التي تتعلق بالعقائد، وقد تكون أحكاماً عملية أي تتعلق بالحلال والحرام، وهي التي تسمى الأحكام الفرعية. والفقه يختص بمعرفة الأحكام الشرعية الفرعية. أما معرفة الأحكام العقدية فلا تدخل في الاصطلاح في مسمى الفقه، في الاصطلاح لا تدخل في مسمى الفقه، وإن كانت قبل حصول الاصطلاح تدخل في مسمى الفقه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا يدخل فيه مسائل العقائد ومسائل الحلال والحرام. لكن الأصوليين اصطلحوا على أنه لا يدخل في الفقه إلا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. والاصطلاح لا مشاحة فيه إذا عرف المقصود منه ولم يخالف أصلا شرعيا. ومعرفة الأحكام الشرعية الفرعية لها حالان: الحال الأولى أن تكون بالفعل، بمعنى أن الإنسان يعرف الحكم فعلا، كمعرفته أن بيع المسلم على بيع أخيه لا يجوز، وأن الوقف لا يصح إلا على جهة بر، وأن نكاح الشغار محرم، وأن الشهادة لا تجوز إلا على أمر بين. فهذه معرفة لحكم شرعي بالفعل. الحال الثانية أن تكون معرفة للحكم بالقوة، أي أن يكون الإنسان عنده قدرة على معرفة الحكم بأن يبحث عنه فيعرفه. والمقصود بالقدرة القدرة القريبة، بخلاف القدرة البعيدة التي لا تحصل إلا بعد زمان طويل. ومن كان عارفا بالحكم الشرعي الفرعي بالفعل أو عارفا له بالقوة القريبة فإن معرفته هذه تسمى فقها. أما لو كان لا يمكنه أن يعرف الحكم إلا بالقوة البعيدة فإن هذه المعرفة لا تسمى فقها. وعلى هذا لو أن إنسانا تعلم العلم وعرف طرق الاستنباط وسئل عن مسألة لكن جوابها ليس حاضرا عنده في الحال، ويمكنه أن يعرف الحكم بأن ينظر في الأدلة ويستخرج الحكم، فإن هذا يسمى فقيها أو لا يسمى؟ يسمى. بخلاف ما لو كان إنسان عنده ذكاء شديد جدا لكنه لم يطلب العلم ويحتاج إلى دراسة سنين حتى يعرف الأدلة ويعرف طرق الاستنباط. وسئل عن مسألة ولم يكن الجواب حاضرا لديه، فهذا يسمى فقيها أو لا يسمى؟ لا يسمى فقيها، لأنه وإن كان عنده قدرة على معرفة الحكم إلا أن هذه القدرة بعيدة ليست قريبة. فهذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح، وهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. ثم استشعر المصنف رحمه الله اعتراضا يورده بعض العلماء على تعريف الفقه، وهو أن الفقه يعرف بمعرفة الأحكام، وأل في الأحكام هنا للاستغراق. فمعنى ذلك أنه إذا سئل عالم عن مسألة فقال لا أدري، فإنه لا يسمى فقيها، لأنه لم يعرف كل الأحكام. فأجاب المصنف رحمه الله عن هذا الاعتراض بأن الفقيه من عرف جملة غالبة بالفعل أو بالقوة القريبة، من عرف جملة غالبة من الأحكام بالفعل أو بالقوة القريبة. ولا يشترط في كون الإنسان يسمى فقيها أن يعرف كل الأحكام، ولهذا العلماء كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما من أهل العلم يسألون عن المسائل فيقول أحدهم لا أدري، ولا يخرجهم ذلك عن كونهم فقهاء. ولهذا قال المصنف والفقيه من عرف جملة غالبة منها، الضمير في قوله منها عائد إلى ماذا؟ عائد إلى الأحكام الشرعية الفرعية. كذلك قوله كذلك يعني بالفعل أو القوة القريبة. والغالب يقوم مقام الكل، فإذا عرف غالب مسائل الفقه فإن ذلك بمنزلة معرفته لكل مسائل الفقه. ولهذا يقول العلماء الغالب يأخذ حكم الكل. ويجيب بعض أهل العلم عن هذا الاعتراض بأن معرفة الأحكام معناه التهيؤ لمعرفة الأحكام والاستعداد لذلك، فهذا ما يتعلق بتعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول، وهو تعريفه باعتبار مفرديه وهما كلمة أصول وكلمة فقه. وبعد أن عرف أصول الفقه بهذا الاعتبار انتقل لتعريفه بالاعتبار الثاني، وهو تعريفه باعتبار كونه علما على هذا الفن المعين. والفرق بين تعريف أصول الفقه بهذا الاعتبار وتعريفه بالاعتبار الأول أن تعريفه بالاعتبار الأول ينظر له لجزئه الأول وجزئه الثاني، فينظر لكلمة أصول وحدها وينظر لكلمة فقه وحدها. أما بالاعتبار الثاني فيجعل الجزءان لقبا على شيء معين، كما إذا قيل لزيد من أنت فقال أنا عبد الله، فإنه ينظر إلى كلمة عبد ولفظ الجلالة، بخلاف ما إذا قيل لعبد الله من أنت فقال أنا عبد الله، فهل ينظر فيه إلى الجزء الأول والجزء الثاني؟ لا ينظر فيه للجزء الأول والجزء الثاني، وإنما ينظر فيه للمركب كله. وكذلك أصول الفقه بالاعتبار الأول ينظر فيه لمفرديه، وهما كلمة أصول وكلمة فقه. وأما بالاعتبار الثاني فلا ينظر فيه لمفرديه، وإنما يجعل المفردان شيئا واحدا. هذا وجه في الفرق بينهما. وجه آخر في الفرق بينهما أن أصول الفقه بالاعتبار الأول معناها أدلة الفقه، أما بالاعتبار الثاني فهو أعم، لأنه يشمل أدلة الفقه ويشمل دلالات الفقه ويشمل الأحكام ويشمل التعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد، فهو بالاعتبار الثاني أعم أو أخص. بالاعتبار الثاني أعم. وأصول الفقه بهذا الاعتبار الثاني وهو كونه علما، وعرفنا أن بعض أهل العلم يفضل أن يقال باعتبار كونه لقبا لأن هذا يشعر بمدح هذا العلم، عرفه المصنف بأنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وأصل هذا التعريف لمحمد بن مفلح شمس الدين صاحب كتاب أصول الفقه وصاحب الفروع والآداب الشرعية وغيرها، المتوفى في سنة 63 و700، ومما ينبه عليه أن التحرير للمرداوي غالبه مأخوذ من أصول ابن مفلح، ولهذا لا يستغرب لأن الفتوحية تابع المرداوي رحمه الله في هذا التعريف وفي غيره مما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فأصل هذا التعريف كما عرفنا لابن مفلح، وقد عرف أصول الفقه باعتبار كونه علما بأنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. والقواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس، ومنه قوله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني يرفع أساسات البيت المعظم. والقاعدة في الاصطلاح يعرفونها بأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وبعض أهل العلم يرى أن القاعدة لا يشترط فيها أن تنطبق على جميع جزئياتها، وإنما يكفي أن تنطبق على أغلب جزئياتها. والمصنف رحمه الله اختار تعريف أصول الفقه في الاصطلاح بأنه القواعد، ولم يعرف أصول الفقه بأنه الأدلة، ولم يعرفه بأنه معرفة الأدلة. والعلماء لهم في تعريف أصول الفقه ثلاثة مسالك. المسلك الأول أن يعرف بأنه القواعد كما صنع المصنف رحمه الله. المسلك الثاني أنه أدلة الفقه، ولهذا يعرفونه بأنه الأدلة الموصلة إلى الفقه، أو أنه دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. المسلك الثالث تعريف أصول الفقه بالعلم بالقواعد. والمصنف رحمه الله اختار تعريف أصول الفقه بأنه القواعد نفسها، ولم يعرفه بأنه الأدلة. انتبه معي، لأن الأدلة هي موضوع أصول الفقه، وموضوع الشيء ليس هو الشيء. فلم يعرف أصول الفقه بأنها الأدلة، لأن الأدلة هي موضوع أصول الفقه وليست هي أصول الفقه. وموضوع الشيء ليس هو الشيء. ولم يعرف أصول الفقه بأنه العلم بالقواعد، لأن العلم بأصول الفقه غير أصول الفقه، لأن أصول الفقه موجود سواء وجد العالم به أو لم يوجد، أليس كذلك؟ فأصول الفقه موجود سواء وجد العالم به أم لم يوجد. فلهذا اختار المصنف تعريف أصول الفقه بأنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. وقوله التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية يحترز به عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام اللغوية أو إلى استنباط الأحكام العقلية، لأن قواعد أصول الفقه مختصة بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. ويؤخذ من هذا أن علم أصول الفقه علم استنباط، ولهذا قال يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. والاستنباط سهل أو ليس سهلا؟ ليس سهلا، وإنما يحتاج إلى أدوات. كاستنباط الماء فإنه لا من البئر فإنه لا يستخرجه الإنسان بسهولة، أليس كذلك؟ وإنما يحتاج إلى آلات يستخرج بها الماء. فكذلك الأحكام الشرعية لا بد أن يكون عند المستخرج آلات يستخرج بها ماء العلم من الأدلة الشرعية. أما من ليس عنده الآلات يستنبط بها الأحكام من الأدلة فهذا يجني على نفسه ويجني على العلم نفسه. وأصول الفقه يختص بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. أما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العقدية فهذه لا تدخل في أصول الفقه، لأن أصول الفقه يختص باستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. ولهذا قيد المصنف رحمه الله الأحكام الشرعية بكونها فرعية. واستنباط الأحكام الشرعية الفرعية يكون من ماذا؟ يكون من الأدلة التفصيلية. ولهذا الطوفي في مختصره المسمى البلبل في أصول الفقه قال الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. لكن المصنف هنا رحمه الله لم يأتي بهذا القيد الإيضاحي، لأن ذلك يغني عنه قوله استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. لأن استنباط الأحكام الشرعية الفرعية لا يكون إلا من الأدلة التفصيلية، والتعريفات يحرص فيها على الاختصار قدر الإمكان. ومن خلال هذا يتبين لنا أن التعريف الذي اختاره المصنف رحمه الله لأصول الفقه أنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. ولما عرف أصول الفقه بين من هو الأصولي، فقال: والأصولي من عرفها، أي عرف ماذا؟ عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. والمعرفة معناها معرفة القواعد معناها حفظها وفهمها وإتقانها. أما الحفظ وحده فلا يكفي، ولهذا المصنف لم يقل الأصول هو من حفظها، وإنما قال هو من عرفها. واشترط المصنف في شرحه إتقان القواعد الأصولية، وذلك يكون بحفظها ويكون بفهمها. أما مجرد الحفظ فقط فلا يكفي. وهل الأصولي هو المجتهد أو ليس هو المجتهد؟ لكلام المصنف رحمه الله يدل على أن الاجتهاد قدر زائد على كون الإنسان أصوليا، لأن المجتهد هو الذي يستعمل القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الشرعية، فهو يزيد درجة على الأصولي. وشيخ الإسلام رحمه الله لما عرف الأصولي قال هو المجتهد، ويفهم من هذا أنه يرى أن الإنسان الذي ضبط القواعد الأصولية ضبطا نظريا لكنه لا يستعملها في استخراج الأحكام فإنه لا يكون أصوليا، وإنما الأصولي عنده رحمه الله هو من يستعمل القواعد الأصولية في استخراج الأحكام الشرعية. ولهذا عرف الأصولي بأنه المجتهد. فهذا ما يتعلق بالأمر الأول الذي ذكر المصنف رحمه الله أنه لا بد من معرفته، وهو تصور أصول الفقه بوجه ما، وذلك يحصل بتعريف أصول الفقه. وبعد تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول وهو باعتبار مفرديه، وبالاعتبار الثاني وهو باعتبار كونه علما على هذا الفن المعين، يكون عندنا تصور إجمالي عن أصول الفقه، أليس كذلك؟ يكون عندنا تصور إجمالي. أما التصور التفصيلي فلا يكون إلا بعد دراسة هذا، إلا بعد دراسة مسائل هذا الفن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على لإتمام ذلك. الأمر الثاني معرفة غاية هذا العلم. نقف أو نكمل؟ طيب لعلنا نقف إن شاء الله ونكمل في درسنا القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.